عن البعد لما رحت ما في اتحمل بعد فكرة متك يا خي وش عن البعد لما رحت ما في اتحمل بعد فكرة متك ارجع يا خي دخلا والله كتير اشتقت لك قد الدنيا فقدت يا فلسطين يا ابو الجود وقلبي العالم يسمع أبطال بعابين بسودو قلب العادي راح تشلع شوف الدمك يا أبو الجودو قلب العالم يسمع أبطال بعابين بسودو قلب العادي راح تشلع قاتل بالرصاص وبارودو قاتل شاد أسطي المدفع تنعس عراس الجنود يسمع أبطال بعابين بسودو قلب العادي راح تشلع شوف الدمك يا أبو الجودو قلب هالعالم يسمع أبطال بعابين بسودو قلب العادي راح تشلع تبكي الرجال وتنحب النسوان